حتى نقدم بدرا ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا وناحت عليهم النوائح فنهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين وأمرهم بأن يكونوا أهل التقوى والإخلاص من حيث إن النهي عن الشيء أمر بضده ويصدون عن سبيل الله معطوف على بطر إن جعل مصدرا في موضع الحال وكذا إن جعل مفعولا له لكن على تأويل المصدر والله بما تعملون محيط فيجازيكم عليه وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان مقدر بأذكر يعني أذكر يا محمد لأصحابك إذ زين لهم الشيطان أعمالهم في معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها بأن وسوس إليهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مقالة نفسانية والمعنى أنه ألقى في روعهم وخيل إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم حتى قالوا اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين ولكم خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لا تنصب كقولك لا ضاربا زيدا عندنا فلما تراءت الفئتان أي تلاقى الفريقان نكص على عقبيه رجع القهقرة أي بطل كيده وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أي تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة وقيل لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة وكان ذلك يثنيهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني كنانة فلما رأى الملائكة تنزل نكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة فقال إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث وانطلق وانهزموا فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى قوله إني أخاف الله إني أخافه أن يصيبني مكروها من الملائكة أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله والأول ما قاله الحسن واختاره ابن بحر والله شديد العقاب يجوز أن يكون من كلامه وأن يكون مستأنفا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد وبقي في قلوبهم شبهة وقيل هم المشركون وقيل المنافقون والعطف لتغاير الوصفين. غر هؤلاء يعنون المؤمنين دينهم حين تعرضوا لما لا يد لهم به فخرجوا وهم 310 إلى زهاء 1000 ومن يتوكل على الله جواب لهم فإن الله عزيز غالب لا يذل من استجار به وإن قل حكيم يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى ولو رأيت فإن لو تجعل المضارع ماضيا عكس إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ببدر وإذ ظرف ترى والمفعول محذوف أي ولو ترى الكفرة أوحى لهم حينئذ. والملائكة فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عام بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبتدأ خبره. يضربون وجوههم والجملة حال من الذين كفروا واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو على الأول حال منهم أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على الضميرين. وأدبارهم ظهورهم وأستاهم. ولعل المراد تعميم الضرب أن يضربون ما أقبل منهم وما أدبر. وذوقوا عذاب الحريق عطف على يضربون بإضمار القول أي ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة. وقيل كانت معهم مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منها. وجواب لو محذوف لتفضيع الأمر وتهويله. قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك الضرب والعذاب بما قدمت أيديكم بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي وهو خبر لذلك. وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما للدلالة على أن السببية مقيدة بانضمامه إليه. إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعا ولا عقلا حتى ينتهض نفي الظلم سببا للتعذيب وظلام للتكفير لأجل العبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون وهو عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه أي داموا عليه. والذين من قبلهم من قبل آل فرعون كفروا بآيات الله تفسير لدأبهم فأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ هؤلاء. إن الله قوي شديد العقاب لا يغلبه في دفعه شيء. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد فهمنا من تفسير المفسر رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل سبب النصر وسبب البقاء والحكم في الدنيا والعزة للمؤمنين إنما يكون ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، وليست الكلمة أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإنما معنى هذا التوحيد الخالص لله عز وجل، إحلال الحلال وتحريم الحرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بما أنزل الله عز وجل. ثم حذرنا ربنا تبارك وتعالى ألا نتنازع، ألا نختلف بين بعضنا البعض، كل منا يدلي بدلوه وكل منا يسعى إلى الفضيلة من حيث ما يفكر به، لا يرغب في الدنيا وإنما يرغب الجميع بطاعة الله عز وجل. فإن أخذ برأينا فنحمد الله أن وفقنا للرأي الصالح، وإن لم يؤخذ برأينا حمدنا الله ألا يكون هلاك الآخرين بسبب رأينا. ولا تنازعوا فتفشلوا، تذهب هذه الدنيا وتذهب هذه الدولة ولا يبقى لكم كلمة في هذه الدنيا على الإطلاق. وعطف قال: وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، يذهب شأنكم. فهذا استعارة بمعنى هبت ريح فلان معنى ذلك قوي شأنه، ومعنى ذهب معنى ذلك ذهب حكمه، هذا بشكل عام. وجاء في قراءة: وتذهب ريحكم، فإن التنازع هو سبب الخسارة تماما، لذلك عطف عليها بالجزم. وقيل إن الريح هي الحقيقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا، يعني بريح. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي المسلمين الريح واتجاهها وسبب الأمطار بها والنصرة عندما تكون مؤيدة للمؤمنين. وأهلكت عادا بالدبور، أو أهلكت عاد بالدبور، أيضا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم أمرنا الله عز وجل بالصبر فقال: واصبروا. دائما التحقيق المراد إنما نحتاج فيه إلى صبر، ونحتاج فيه إلى تحمل، ولكن لن يأتي النصر هكذا بسرعة، لابد من الصبر. فالصبر مفتاح للفوز والنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الله مع الصابرين، معهم بالحفظ، معهم بالرعاية، معهم بالكلاءة، معهم بالنصر، مؤيد لهم. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تعلمون أن المسلمين خرجوا من أجل أن يأخذوا عير أبي سفيان، وتنبه أبو سفيان لذلك، ثم أخذ طريق الساحل واستطاع أن يهرب بالعير. ووصل الخبر إلى مكة المكرمة، وأرسل أبو سفيان رسولا أن التجارة قد سلمت، لكن أبا جهل أبى، فقال: لابد أن ننتقم من محمد ومن أصحابه، ولا بد أن نأخذ عددا كبيرا من الجنود. ونحن لن نغلب من قلة، وعلينا أن نقدم إلى الحرب وإلى القتال مع هؤلاء المسلمين. ولو قال لهم أبو سفيان ارجعوا فقد سلمت عيركم، قال أبو جهل لا، لن نرجع حتى نقدم بدرا ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات ونطعم من حضرنا من العرب. وافوا بدر، ولكن بدل أن يأكلوا ويشربوا وتعزف عليهم القينات أخذوا كأس المنايا، أخذوا كأس الموت والجرح والأسر والتشريد ولقاء الملائكة الكرام، سقوا كأس المنايا، ناحت عليهم النوائح. لذلك الله عز وجل قال للمؤمنين إياكم أن تخرجوا للقتال كما خرج أبو جهل، كما خرج بطرا رئاء بطرا ورئاء الناس ويصد عن سبيل الله، أنتم أخرجوا بالتقوى بالإخلاص لله عز وجل. فالأمر بالشيء نهي عن الضد، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا نهانا أن نكون بطرين مرائين صادين، إذا طلب منا أن ننصر الإسلام والمسلمين وأن نتقي الله وأن نكون مخلصين، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والإحاطة هنا تستلزم شيئا آخر، بأن الله عز وجل يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ثم قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لقد سول لهم الشيطان أعمالهم، والله عز وجل يقول أذكر أيها الرسول لأمتك المحمدية، ليذكر كل داعية وليذكر كل عالم وليذكر كل قارئ للقرآن الكريم ذلك اليوم الذي وسوس فيه الشيطان لأهل قريش وقال لهم لن تغلبوا اليوم من قلة، لا غالب لكم اليوم من الناس، أنتم أشدة، أنتم أقوياء، أنتم كثر، أنتم لا تغلبون، عددكم كثير، عدتكم كبيرة. حتى جعلهم يظنون أنهم أهدى الدينين إلى الله عز وجل، وأن هذه الحرب فيها قرب حرب أبي جهل لرسول الله، ينظر فيها أنه يتقرب إلى الله، حتى وقف أمام الكعبة ورفع يديه إلى السماء قائلا اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. وهكذا بالفعل نصر الله أهدى الفئتين وأفضل الدينين، وخسر أبو جهل. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة قال تعالى فلما تراءت الفئتان، رأى أبو جهل وجماعته المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المؤمنين، مباشرة الشيطان الذي كان يتمثل بسراقة نكص على عقبيه، رجع إلى الوراء، بطل كيده، بعد تعب عن كل ما خيل إليه، كيف يقول لهم إنه مجيرهم وإنه مهلك المسلمين إلى غير ذلك، بل قال قولا على العكس تماما إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. لقد رأى ملائكة الرحمن، لقد رأى سيدنا جبريل وهو يعرف، رأى المدد من السماء، فنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. شأنه كشأن الكافر وشأن الشيطان في يوم القيامة أيضا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلما تراءت الفئتان تلاقى فريق الحق مع فريق الباطل نكص الشيطان على عقبيه عاد كل شيء كان يتخيله إلى عكس ما كان يتوهم حتى قال للمشركين إني بريء منكم لا علاقة لي بكم إني أرى ما لا ترون. لقد أيس من حالهم عندما رأى مدد الله عز وجل للمسلمين بالملائكة من السماء. لذلك عندما اجتمعت قريش وأجمعت رأيها على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة فماذا كان الأمر من الإحنة كان ذلك يثنيهم. فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك الكناني وقال لهم لا غالب لكم اليوم إني مجيركم من بني كنانة. فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وكانت يده في يد الحارث بن هشام يعني فقال له إلى أين أتخذلنا. فدفع هكذا في صدره وانطلق وانهزم ولم يستطع الوقوف أبدا. فعندما انتهى الأمر قالوا لسراقة قال والله ما شرعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. يعني أنا ما علمت بهذا أبدا لا بالمسير بل جاءني الخبر بعد الهزيمة أنكم سرتم وهزمتم. عند ذلك علموا أن الشيطان هو الذي كان يقف على شكل سراقة بن مالك الكناني نعم. فلذلك وعلموا ذلك عندما دخلوا في الإسلام وقال إني أخاف أن يصيبني مكروها من الملائكة أو خاف من الموت أو حسب أن هذا اليوم هو اليوم الموعود الذي وعد الله سبحانه وتعالى فيه إبليس إلى ذلك الحين الذي أخذه عهدا من الله تبارك وتعالى في مد حياته. قال والله ختم الله الآية بقوله والله شديد العقاب. يعني يا ترى هل هذا الكلام من كلام إبليس إني أخاف الله والله شديد العقاب يحتمل. هل هذا الكلام انتهى كلام إبليس عند قوله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ثم استؤنف الكلام فقال الله عز وجل والله شديد العقاب يحتمل ذلك أيضا وفي كل معنى جديد. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون من المنافق؟ المنافق هو الذي يدخل من باب الإسلام ويخرج بالكفر ويدخل بالكفر ويخرج بالإسلام. ولذلك يوجد دابة صغيرة تسمى نافقة تحفر الأرض مثل الخلد من مكان وتخرج من مكان آخر. ولما كان المنافق يصبح مؤمنا ويمسي كافرا شبه بهذه الدويبة. لذلك هؤلاء الذين لم يطمئنوا للإيمان وفي قلوبهم شبه وقيل هم المشركون. والواقع أن المنافق شيء والمشرك شيء آخر لأن العطف يقتضي التغاير. نعم المنافق مشرك ولكن المشرك لم يعلن صورة الإيمان ولكن المنافق أعلن الإيمان في بعض صوره. قالوا عن هؤلاء غر هؤلاء دينهم كيف يخرجون ببضعة وثلاثمائة إلى ما يقارب الألف بعد ذلك. كان الجواب ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. توكلوا على الله الله عزيز لا يذل من استجار به حكيم سبحانه وتعالى يفعل بحكمته ما يستبعده وتستبعده العقول ويعجز عن إدراكه كل المفكرين. لذلك إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى في ذلك الموقف العظيم في بدر كيف يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني كيف يقتل الملائكة الذين كفروا، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. وشرح الله ذلك بقوله يضربون وجوههم وأدبارهم، وكانوا مع هذا الضرب عندما يضربونهم فإن النار من مقامع من حديد تأتي في وجوههم. ويمكن أن يكون المعنى على شيء آخر: ولو ترى إذ يتوفى، من يتوفى الله الذين كفروا. نعم، كيف يكون ذلك؟ الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربونهم في الوجه ويضربونهم في القفا، ثم يقولون لهم يعني ذوقوا عذاب الحريق، أي بما كنتم تعملون. وهذا نوع من التهكم والبشارة التي تكون بسوء. نعم، ولو تعلمون ما حدث ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا السبب سببه الكفر والمعاصي، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام. فلما جاءت كلمة العبيد فناسب أن يقال ظلام. الله ليس بظالم وليس بظلام، وإنما هو خالق مريد سبحانه وتعالى، إن يعاقب فبمحض العدل، إن يعطي الله سبحانه وتعالى ويحسن فبمحض الفضل جل وعلا. لذلك هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير الذنوب، لا يعذب بغير الكفر، لا يعذب بغير النفاق. لذلك وأن الله ليس بظلام للعبيد، فنفي الأكثر يعني نفي الأدنى من ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ذكر لنا قصة قوم آخرين ليمثل لنا الأمر، فقال: كدأب آل فرعون. دأب هؤلاء الكفر كدأب آل فرعون مع موسى عليه السلام، نفس الطريقة التي كفروا فيها بآيات الله. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كدأب آل فرعون، يعني دأب قريش كدأب آل فرعون، والذين من قبلهم ممن كفروا وأحل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب، كفروا بآيات الله، النتيجة فأخذهم الله بذنوبهم. أين قوم نوح؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم فرعون؟ إذن كل هؤلاء أخذهم الله بذنوبهم، يعني كما أخذ هؤلاء أهل قريش بذنوبهم الذين ركبوا بطرا ورئاء الناس. ثم ختم الله عز وجل بقوله: إن الله، نعم، إن الله قوي شديد العقاب، أي الله عز وجل، إن الله قوي شديد عقابه، معنى شديد العقاب لا يغلبه شيء في دفع ذلك عنه. فإن الله إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. اللهم عليك بأعدائنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.